بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة باحثة البادية ملك حفني ناصف، واحدة من الرائدات الأول في تعليم البنات وفي النهضة النسائية في بدايات القرن الماضي، فتعالوا بنا نطالع بريدها الخاص وما حواه من مراسلات. الرسالة الأولى في بريد ملك حفني ناصف من شيخ الشعراء إسماعيل باشا صبري، وفيها يقول: بنت أخي العزيز حفني بيك ناصف، إن لرقي مصر أبوابا عديدة، أراك قد فتحت أوسع باب منها، فكانت بك ربات الجمال سابقة أرباب السيف والطيلسان إلى أجل خدمة تؤدى لمصر. أجل يا بنت حفني، إن تربية بنات مصر لهو العلاج الأكبر الذي غاب عن أكثر الباحثين في أسباب انحطاطنا وثقل خطانا في طريق التقدم. فنظرت أنت ببصيرتك الوقادة وفكرك الصائب في جسم المريض، وفتشت في مظان العلل فعثرت على أشدها فعلا فيه، ودونت مقالاتك في كتاب جمع من الآراء النافعة والأفكار الناجعة ما لو عولج به ذلك المريض لذهب بأصل أمراضه وقرب للأطباء والرقاة يوم شفائه. إمضاء إسماعيل صبري. وهذه رسالة من ملك إلى صديقتها بلسم عبد الملك، زميلتها في الدراسة وصاحبة مجلة المرأة المصرية التي صدرت عام 1919، والرسالة مؤرخة في 8 سبتمبر عام 1905 من محطة مظلوم برمل الإسكندرية، وفيها تقول: عزيزتي السيدة بلسم، أحييك، ولولا برودة البحر لالتهبت إليك شوقا، ولولا تصبري لطرت إليك حبا، وإني لم ينسني صفاء السماء صفاء ودك، ولا رقة النسيم رقة حديثك، إنما اشتجاني وذكرني ولم أكن ناسية، تقبلي مني أحر قبولاتي وأوفر أشواقي. المخلصة ملك ناصف. وفي بريد ملك عدة رسائل من مي زيادة، هذه رسالة ربما تكون الأولى. تقول فيها مي: ترنمت باسمك قبل أن أعرفك، واتخذت ذكرك عنوانا لنهضة المرأة المصرية قبل أن أطالع مقالاتك، لأن أصوات الجمهور قد اتفقت في الثناء على فضلك، فيا من ارتفع قلبها إلى فكرها وانحنى فكرها على قلبها، أيتها الباحثة الحكيمة لماذا تصمتين؟ قولي يا سيدتي تكلمي، ساعدي في تحرير المرأة بتعليمها واجباتها، إن صوتا خارجا من أعماق القلب بل من أعماق الجراح كصوتك قد يفعل في النفوس ما لا تفعله أصوات الأفكار، فهنيئا لوطن يضم بين بناته مثيلاتك. امضاء مي. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.